العين، نقص العين ليس للقيمة بل لنقص العين، فلا يكون فيه رد على من قالوا إن النقص بالسعر لا يضمن، ولكن سبق لنا أننا فصلنا فيها وأنه انقفض تأخير تسليمه حتى يزول الموسم وينقص السعر فعليه الضمان وإلا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب الحكمية، معنى التصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين: حكمية وغير حكمية. الحكمية هي التي توصف بالحكم صحة أو فسادا، هذه الحكمية. البيع منه صحيح وفاسد، الإجارة منها صحيح وفاسد، الوقف منه صحيح وفاسد، الرهن منه صحيح وفاسد. جميع التصرفات الحكمية يعني التي يلحقها حكم بالصحة أو الفساد تعتبر، يقول مالك، باطل. فبيع غاصب مغصوب باطل. طيب تأجيره للمعصوب باطل. ويظهر ذلك فيما لو غصب دارا، غصب دارا وآجرها شخصا بعشرة آلاف ريال ثم من الله عليه بالتوبة ورد الدار إلى أهله، إلى مالكها، رد الدار إلى مالكها، فهل تأجيره هذا صحيح أو باطل؟ هذا باطل. لو قلنا إنه صحيح لكان لمالك البيت الأجرة التي تم العقد عليها، كم هي؟ 10,000. وإذا قلنا غير صحيح فإنه يضمن، أي الغاصب، الأجرة، يضمن الأجرة. فإذا قدرنا أنه يؤجر باثني عشر ألف فإنه يضمن الغاصب العشر ولا شيء، لأن العقد الأول غير صحيح، ولو قلنا أنه صحيح لم يلزمه إلا عشرة. كلام واضح؟ واضح؟ ما هو واضح؟ نعم؟ طيب، رجل غصب بيتا وأجره بعشرة آلاف ريال، الإجارة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، ثم من الله عليه واهتدى ورد البيت إلى مالك وقد أخذ عشرة آلاف الأجرة، هل نقول إننا هل نمضي هذه الأجرة ونقول لمالك البيت خذ عشرة آلاف؟ لا، لأن الإجارة باطلة. إذا ما الذي يجب؟ يجب الأجرة، يقدر البيت في الأجرة، قالوا أجرة باثنى عشر ألفا، ناخذ عشرة من المستأجر ونطلب من الغاصب كم؟ 2000، لأن عقد الإجارة صار غير صحيح وهي باطلة، ويجب أن يضمن لصاحب البيت الأجرة المعتادة. واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب، لو قلنا إن الإجارة صحيحة كم يلزم؟ 10,000 فقط، لكن الإجارة فاسدة. أما المستأجر الذي أخذ بعشرة آلاف والبيت اثني عشر ألفا، هل نضمنه 12,000 أو 10؟ خطأ في التفصيل. إن كان عالم بأنه مغصوب نضمنه كم؟ 12. إن كان غير عالم نضمنه 10. الله أكبر. ايش لو غصب؟ نعم، كان العامل صانع بني على العمل في هذه الفتره من اجل غصب الاله،

ليست حراما على الصائم بخصوصه عليه وعلى غيره. فتبين بهذا الفرق الواضح بين العموم والخصوص. طيب، اذا خلاصه القول الراجح تصرفات الغافل ايش صحيحه، اما ان اجازها المالك فهذا امر واضح مثل الشمس، واما اذا لم يجزها فالصحيح عين صحتها، صحيح صحتها. لكن اذا كان عين مالك باقيا، اي عين مالك باقيا، فله ان يسترده، له ان يسترده ويقول هذا عين مالك وانت ايها المشتري اذهب الى الغافل وليس عليه وما يريد. ثم قال والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، أي قول الغاصب. القول في قيمة التالف يعني لو غصب شيئا فتلف وكان متقوما، فقال المالك قيمته 1000 وقال الغاصب قيمته 500، من يقول قوله؟ قول الغاصب. لماذا؟ إن شئت فقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والآن الغاصب والمالك اتفقا على أن القيمة 500 وادعى المالك الزيادة، فيكون المالك مدعيا والبينة على من؟ على المدعي واليمين على من أنكر. ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة التي ذكرنا لكم، وهي أن كل غار فالقول قوله، لكن كل من قلنا القول قوله وهو يتعلق بحق الآدميين فإنه لا بد من اليمين، لا بد من اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر. أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول منكر بلا يمين. فلو قال المحتسب يعني الآن بالمعروف الناهي عن المنكر لصاحب المال أدي الزكاة، فهو أنا زكيت مالي، فقال المحتسب لا، الزكاة باقي عليك، كرافة ما بقي. فالقول قول من؟ المالك، المالك بيمين أو بغير يمين؟ بغير يمين. ولو قيل له صل صليت لا يجوز أن يحلفه ولا يلزم اليمين. لو قلنا أهل الزمن الحال لكنا نحن الآثمين الذين نأمر باليمين، هذا شيء بينه وبين ربه والناس مؤتمنون على أديانهم. لكن بما يتعلق بحق الآدميين المنكر لا بد من اليمين على إنكاره. الله أكبر. أن نعم نعم هل نلزمه أو نحلفه أو نسكت عنه؟ لا أبدا نسكت عنه، لقد صلى صلى. نعم إذا قلنا صلى مع جماعة وقد صلى مع جماعة وغير المصلي نسأل في أي مسجد، حتى لو قال في أي مسجد ما نقول عجب عجب، لكن في المقام لما قال بعض الناس يعني يغلب على ظنه أنه لم يصلي مع جماعة بعض الناس لا. نعم نعم اشكل علي ان يكون في بدايه شروط البيع انه لا بد ان يكون البائع مالكا او من ينوي ملابسه. اي على هذا الراي الغاصب مستثنى. نعم هل يقول في المسلم فعليه ان يطالب بالاوكار ثم بالحلف؟ كيف يطالب بالاوكار؟ يقال للقارئ إما أن تقيم بينة على قذفك فلانا وإنكار ثمن جلدة. نعم كيف يعني؟ يقال أنكر بأنه وقع منك هذا الذي قد استهدف. إذا كان المخلوق قد زنى ما يجوز، يعني إذا بقى إذا أنكر جلدة هذه إيش؟ هل يطالب من إذا علم مخطوف أنه ذلك ما يجوز يمكن فضل عني يقاله أنت؟ نعم يا عم إن شاء الله. نعم نعم نعم وأنا قلت لهم إذا وجد المال أين مال فلو أن يأخذه ويقول للمشتري أو المستأجر ارجع إلى الأصل. سليم العداله في ممكن ايه ممكن على الحق يعني انا قليله العداله خاصه من واحد صاحب عداله واحد صاحب حق صحه ايه ما درس ما قال لو ادعى مسلم على كافر وانت على كافر ما خلوه ما حكم للمسلم دوره هو عطية دوره عطية لعلها غير هذا غير المسلحة لعلها في من قتل للدفاع عن النفس وادعى أولياء المقتول أنه غير صائب وكان القاتل الذي ادعى الخولة معروف بالصلاح والخير وكان الصائب المقتول معروف بالشر والفساد لعلك ذهب وهم إلى هذا استعمل هو عطني هذا الوقت انت وقت نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم تصرفات الغاصب في الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ في الحكم التكليف نعم صحيح رهيب حرام نعم تصرفات حرام لأنه تصرف في غير ملكه يعني ليس له حق التصرف لا بوكالة لا بملك ولا بولاية. طيب تصرفات الوضعية فيها تفصيل إن كان مما يحكم فيه بصحة وفساد فهي فاسدة وإلا فهي صحيحة. الله بيوم توافق على هذا ولا لا توافق إيش قال إذا كان مما يلحق الحكم بالصلاح والفساد وإلا طيب نبدل للأول البيع. طيب يعني فإذا غصب ثوبا وباع فالبيع غير صحيح. طيب هل ينتقل الملك هل ينتقل الملك إلى المشتري أو لا؟ لا ينتهي لأن البيع. طيب فهد مثال غير الحكم مثال غير الحكم مثال تصرفات الغاصب غير الحكم. لا الرهن ما فيه صحيح وفاسد. طيب إذن لا يصح التمثيل به. نعم ايش لا يلا جمعة ما هو اسم جمعة يلا معقولا وعقلا طعام وعقلا اي طيب صحيح. ماذا نقول؟ هل نقول هذا الاكل صحيح ولا باطل؟ ها؟ ما في الفاتح يعني ما في فاتح ولا فاتح. طيب صحيح. مثال اخر اخراج يلا محمد. مثل ان يغسل ماء فيزيل به النجاسه فالثوب يطهر كذا. طيب ثم ان ذكرنا ان المساله فيها روايه اخرى عن احمد صالح انها صحيحه. طيب وبناء على ذلك لو توضا بماء مغسول فالوضوء صحيح وعليه لصاحبه قيمة الماء، عليه لصاحبه قيمة الماء أو مثله. طيب فيه قول ثالث وهو أصح. نعم هذا نعم في الضرورة، يعني إذا كان يشق أن تبطل تصرفات الغاصب لكون المغصوب انتقل من شخص لشخص نعم وما أشبه ذلك، فهنا يحكم بالصحة للضرورة. في قول رابع لا كان قول رابع لعله أحسن. نعم نعم أنه إذا أجازها المالك فهي صحيحة وإذا لم يجدها فهي باطلة. فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة. في قول رابع لا كان نقول رابع لعله أحسن. نعم نعم أنه إذا أجازها المالك فهي صحيحة وإذا لم يجدها فهي باطلة. فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة، ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟ يرجع على الغاصب لأن قرار الضمان عليه. طيب الصحيح أن يعني أصح الأول أربعة هو إما أن يوقف على إجازة المالك أو يقال إذا كان يلحق بذلك مشقة فإن نمضي التصرف للضرورة. قال والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله. القول في قيمة الثالث يعني لو غصب شيئا فتلف، غصب مأكولا فأكله أو ملبوسا فأبلاه أو حيوانا فهلك، ثم اختلف المالك والغاصب في قيمة الثالث فالقول قول الغاصب. مثاله غصب شاة وهلكت ماتت فأراد أن يضمنها لصاحبها فقال صاحبها قيمتها 100 وقال الغاصب بل 80، فالقول قول الغاصب. الدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا القيمة التي قدرها 80 متفق عليها، أليس كذلك؟ متفق عليها. رب الشاة يقول هي قيمتها 80 والغاصب يقول قيمتها 80. 20 الزائدة هذه فيها مدع ومنكر. من المدعي؟

يعرف يعني بإرجاع المال يستخدم صاحبه في الحرام. إيش؟ يستخدم صاحب المال، المال هذا في الحرام. أي نعم. مثال. مثلاً غصب مالاً وصاحبه صاحب. المال. أعطبت هذا الدولة. ماذا؟ صاحب المال هذا يشتري من الأسواق. إيه. إذا أرجع تشتري من صاحب المال إيش؟ يعني تشتري من الأسواق. ماذا أرجع مال سيشير؟ ما علي منه، مدام ماله، مدام أنه مال يرد عليه، والإثم على هذا. لا إله إلا الله. آت هذا شيء ثاني إذا جاء ربه ضم ما ذكره اللي تصدق به فقط. نعم. هل يعمل بالقرائن إذا عارض أصل الغرم؟ يعني رجل وصل الساعة ومعروف أن فقال الساعة أن ثمن الساعة 20 ريال ومعروف أن هذا الشخص لا يلبس يعني مثله لا يلبس أقل من 100 ريال وقال الآن لو أعلم أن لو رجعت بينه لا ما ربما يكون هذا الرجل مصروف منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعة مثلا ضاعت ولبس هذه للضرورة كان الإنسان يفعل هذا أليس كذلك؟ المهم تفضل هذا. نعم. هل يجوز الإيجار من الواقف مع العلم عذر الرد يعني معلوم أن الغاصب وقص من منزل أو بيت ويقين أنه لا يعود إلى صاحبه. نعم. ما يحصل في البلاد الشيوعية. هل يجوز للإنسان يستأجر من هذه الحكومة يعني عنه يعلم أنه لا يعود إلى صاحبه أبدا في الحاجة؟ نعم لا بأس. لا بأس لأنه الآن إما أن يستأجر ولا تعطل منه وأيضا ولا تنتفع بالوقت هذا. نعم. الله إليك. قلنا بأن الغاصب يقبل قوله في السنة. نعم. قلنا بأن الغاصب يعني هذا قائد إذا علمنا لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتأجلها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج. نعم. بالغاصب قلنا بأنه يقبل قوله في السنة والقدر. يقبل. إيش؟ قوله. في. في ادعاء السنة. في السنة والقدر. ده القول في قيمة الثالث. لا. لكن لو ادعى الثلاث ما يقبل قول. لا. قدر قيمة الثالث. نعم. هذا قال قبول مطلق الإشكال. إيه نعم مطلقا إلا إذا خالف العهد. يعني لو اتفقوا على أن المقصود شاف. واتفقوا على وصف. وقال قيمتها كذا وقال قيمتها كذا ونعلم أنه ما يمكن. هذا قال قيمة عشرة وربها قال قيمتها مئة ونعلم أنه ما يمكن تباع هذا العشرة لو كان الشيخ معروف ولا هذا رجل معروف بالفسق لا الدعاوى ما فيها فسق ولا عدل حتى الكافر مع المسلم يعمل بما تقتضيه القواعد انتهى أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وضبط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أتلف محترما إلى آخره. من هذه الشرطية المعنى أي إنسان أتلف محترما أي شيئا محترما واحترز به عما ليس محترم كالكافر الحربي فالكافر الحربي غير محترم فمن أتلفه فلا ضمان عليه. الخمر بيد المسلم غير محترم فمن أتلفه فعليه ضمانه. لماذا؟ لأنه ليس بمحترم.